باب المزاح إباحة وكراهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. قال ابن عباس: المزاح بما يحسن مباح، وقد مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل إلا حقا. قال غالب القطان: أتيت محمد بن سيرين وكان مزاحا، فسألته عن هشام بن حسان فقال لي: توفي البارحة، أما شعرت؟ فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فضحك وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. جاءت امرأة إلى الحسن فقالت: إني نذرت أن أهدي البصرة إلى مكة. فقال: ويحك، إن أهل البصرة لا يدعونك تهدي بصرتهم، ولو تركوك ما قدرت، كفري عن يمينك. وفي الحديث المأثور أن عيسى عليه السلام كان يبكي ويضحك، وكان يحيى عليه السلام يبكي ولا يضحك، فكان خيرهما المسيح عليه السلام. قال خليفة بن زيد: كان خليفة الأقطع مزاحا، وكان يقف على أيوب السختياني فيمازحه. قال حماد: وجاء خليفة الأقطع يوما إلى أيوب وأنا غلام بين يديه، فقال له: يا أبا بكر، متى استحدث هذا؟ يعني متى طلب هذا الحديث. وروى هارون بن موسى الأعور عن سالم العلوي قال: قال للحسن: خل بين الناس وبين هلالهم حتى يراه معك غيرك. وكان شعبة يقول: سالم العلوي يرى الهلال قبل الناس بليلتين. قال الخليل بن أحمد: الناس في سجن ما لم يمازحوا. مزح الشعبي يوما فقيل له: يا أبا عمرو، أفتمزح؟ قال: إن لم يكن هذا متنا من الغم، فداء داخل وهواء خارج. كان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك. أتت ابن سيرين امرأة الفرزدق شاكية، فلما خرجت تمثل: لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا، ولو رضيت زبسته لاستقرت. قيل لابن سيرين: إن قوما يقولون من الشعر ما يوجب الوضوء، فعجب من جهلهم. وكان في المسجد فتمثل: نبئت أن فتاة كنت أخطبها، عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول. ثم قام فاستقبل القبلة وكبر مفتتحا لصلاته. وقال شعبة: أقيمت الصلاة فأنشدنا عمرو بن مرة بيت شعر غزل، ثم افتتح الصلاة وكان إمامهم. وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. كان يقال: لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح. كان يقال: لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر. قال سعيد بن العاص: لا تمازح الشريف فيحقد، ولا الدنيء فيجترئ عليك. قال ميمون بن مهران: إن كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم واللطام. قال جعفر بن محمد: إياكم والمزاح، فإنه يذهب بماء الوجه. كان خالد بن صفوان يكره المزاح ويقول: يصعط أحدكم أخاه بأحر من الخردل، ويضحكه بأصلب من الجندل، ويفرغ عليه أشد من غلي المرجل، ويقول: ما زحته. قال إبراهيم النخعي: لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر. قال أبو هفان: مازح صديقك ما أحب مزاحا، وتوق منه في المزاح جماحا، فلربما مزح الصديق بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحا. وقال ابن وكيع: لا تمزحن، فإن مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. ولأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: لي صاحب ليس يخلو، لسانه عن جراحي، يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه استخف به وذهب بهاؤه. وقال غيره من الحكماء: إياك والمشي في غير أرب، والضحك من غير سبب. قال قتيبة بن مسلم لبني: لا تمازحوا فيستخف بكم، ولا تدخلوا الأسواق فترق أخلاقكم، ولا تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم. قال أبو موسى بن الحسن بن عبد الصمد بن علي بن المعتصم: الكبر ذل، والتواضع رفعة، والمزح والضحك الكثير سقوط، والحرص ذل، والقناعة عزة، واليأس من صنع الإله قنوط. وقال آخر: فإياك إياك المزاح، فإنه يجري عليك الطفل والدنس النزلة، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورثه من بعد عزته ذلا. وقال آخر: ما أقبح الكذب المذموم صاحبه، وأحسن الصدق عند الله والناس. وقال آخر: للجد ما خلق الإنسان فالتمسا، بالجد حظك لا بالهزل واللعب، لا يلبث الهزل أن يجني لصاحبه ذما ويذهب عنه بهجة الأدب، لا خير في الهزل فاتركه لقائله، واهرب بعرضك منهم أوشك الهرب. وقال محمود الوراق: تلقى الفتى يلقى أخاه وخدنه في لحن منطقه بما لا يغتر، ويقول: كنت ممازحا وملاعبا، هيهات نارك في الحشا تتسعر، ألهيتنا وطفقت تضحك لاهيا عما به وفؤاده يتفطر، أو ما علمت ومثل جهلك غالب أن المزاح هو السباب الأكبر. فهؤلاء كرهوا المزاح وذموه، ولم يستثنوا منه قليلا من كثير. وأما منصور الفقيه فنهى عن الإكثار منه، فقال: لا تكثرن من الفكاهة في حديثك والدعابة، ودع الغريب من الكلام لأهله عند الخطابة، وإذا أصبت فكل ما أغفلته دون الإصابة. وقد أكثر أهل الأدب في المزاح من النظم، واختلق ابن وكيع أكثر ذلك، ورأيت الاقتصار فيه على الاختصار أولى من الإكثار. كان المأمون يعجبه قول القائل: أخو الجد إلا قاك أرضاك جده، وذو باطل إن شئت ألهاك باطله.